إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 25 من ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة، الموافق 28 من شهر يناير لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 29 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في تمام أو في تتميم باب ما جاء في الذبح لغير الله، بعدما انتهى الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بتمام ما ذكره المصنف وما ذكره الشارح تبعا له، وبقي في الباب ذكر المسائل التي يريدها المصنف في خاتمة كل باب أو في عقبة كل باب. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وكما عرفنا من خلال بيان هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه وحده بكل مقتضيات العبادة التي على رأسها الصلاة والتي منها النسك، سواء كان النسك بمعنى عموم التعبد أو النسك بمعنى الحج أو النسك بمعنى الذبح، وهذا أمر قد بينته في طيات بيان هذه الآية فيما أورده أهل البيان والتفسير. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، وهو أمر من الله تعالى بأن يكون الصلاة والنحر لله، وكأن هذه الآية ترجمة أو أمر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ترجمة لهذه الآية وتحقيق لهذه الآية. فصل لربك وانحر، فالمستجيب يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من باب الاستجابة لقوله فصل لربك وانحر. والآية تدل على أن الصلاة وكل أمر تعبدي الذي منه النسك والذبح والنسيكة لا ينبغي أن يتوجه به لغير الله بحال. والثالثة، المسألة الثالثة من مسائل الباب، البداءة بلعنة بمن ذبح لغير الله، يقصد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ في اللعن من باب التشديد بذكر من ذبح لغير الله. وقد عرفنا أن هناك روايات عند مسلم أيضا ابتدأت بغير الذبح لغير الله، لكن الرواية التي ابتدأ فيها يقصد المصنف تلك الرواية التي ابتدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الذابح لغير الله على سبيل التشديد في هذا الأمر، لأن الذبح لغير الله من ضروب الشرك، ولذلك استوجب لعن من فعله، فقال لعن الله من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. يعني الخامسة التشديد في عقوق الوالدين، وأن لعن الوالدين من العقوق، بل هو من عظيم العقوق، وجاء النص بذلك، لعن الوالدين من العقوق. وإذا تعجب البعض كيف يلعن، كما جاء في الحديث أن بعض الصحابة تعجبوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق الذرائع أن يلعن الرجل والدي رجلا آخر فيرد عليه اللعن، فيكون الولد قد تسبب بلعن والدي آخر قد تسبب في لعن والديه. فهذه الصورة نسب الفعل فيها للولد بالرغم من أن اللعن جاء على لسان الآخر، لكن الذي تسبب فيه فأخذ المسبب فعل السبب، أو أخذ السبب فعل المسبب، أخذ السبب حكم المسبب، أخذ السبب حكم المسبب. وهذه المسألة المشهورة بالذرائع، والتي قد بينتها في أبواب متقدمة من كتاب فتح المجيد في معنى الذريعة وحكمها وما يدل عليها في الشرع، والذين اعتبروها عن الأصوليين وحدود اعتبارها وما شابه. الخامسة، لعن من آوى محدثا أو من آوى محدثا، وعرفنا ما فيها، وأن ذلك إن كان بمعنى الفكرة والبدعة والعمل، فإن المؤوي للبدعة وللضلال وللمذهب الباطل فإنما يكون بالمناصرة والتأييد، وبالذب عنها والمنافحة والمجادلة فيها. وإن كان محدثا باسم فاعل فإن الإواية له هي منعه من أن تناله أيدي الناس، لمنعه ومناصرته وإوايته وحمايته ومنع القود منه، أخذ الحق منه. ولذلك هو يقول هنا في المسائل: وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله، يعني يجب فيه حد أو عقوبة أو تعذير أو إنكار، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يعني يلتجئ إلى من يمنعه من ذلك القود ومن ذلك الحق الذي ينبغي أن ينال منه. ده إذا كان الإواية للمحدث، أما إذا كانت إواية للمحدث فقد بينتها. السادسة، لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم والعلامات والمنارات التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو تأخير. وإن كان هو اختار أحد صور المنارات، وهي ما يتعلق بإثبات الحقوق والملكية في الأرض، وده طبعا من أعظمها، لكن كما بينت في طيات الدرس أو الدرس الماضي وفي بطيات معنى هذا الطرف من الحديث، أن المنار ممكن أن يتعلق بأمور أخرى غير حق الملكية أو حدود الملكية، كمنار الحرم أو كمنار الطريق الجهة الذي يبين، أو كمنار المناطق المهلكة أو مشابه، فكل هذا يترتب عليه مخاطر عظيمة وضياع حقوق للمسلمين أو تعريض أنفسهم أو تعريض دينهم بتخليط بين المناطق المحرمة والمناطق الحلة أو غير ذلك. لكن أشهرها أو ما يتعلق بها هو ما يكون في حق حد الملكية، بحيث يغير العلامة فيختلط ملكه بملك غيره، أو يتعدى على ملك غيره فيأخذ ما ليس له به حق. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يعني لعن المعين أو اللعن العام: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الفاسقين، ألا لعنة الله على أهل المعاصي، أو ما شابه. أما لعن الله فلان، وقد عرفنا ما يتعلق باللعن، وعرفنا أن لعن الكافر المعين الصواب أنه يجوز وإن وقع في ذلك الخلاف. أما لعن الفاسق المعين اللي هو المسلم، يعني عنده فسوق وعنده معاصي، فلا يجوز لعنه على المعين. وعرفنا أن معنى اللعن الجائز في حق الكافر المعين أو غيره أنه ليس على سبيل التقرير والإخبار الغيبي، إنما هو على سبيل الدعاء بمعنى اللهم لعن فلان. فلا يجوز في حق مسلم حتى وإن كان فاسقا أن تقول اللهم لعن فلان، إنما يمكن في حق الكافرين وخاصة المحاربين المعاندين أن تقول اللهم لعن فلان. أما في أهل المعاصي وفي أهل الفسوق فيكون الأمر على العموم: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على المتبرجات، أو ما شابه. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. قصة الذباب فاتني ان انا اقول في المرة السابقة انه ممكن يكون من معاني الذباب ذلك الطائر الحقير او الحشرة الحقيرة المسمى بالذباب، هذه الحشرة الحقيرة المسمى بالذباب. وهذا امر ينبغي ان يفهم، هذا امر ينبغي ان يفهم بحيث يعلم تماما ان المقصود بذلك هو امر حقير، سواء كان رأس نصل السيف او رأس الحربة او ما شابه، او كان الذباب نفسه كشيء مقرب من باب التقريب لغير الله، باعتبار انه ايه وجه فيه وجه شبه مع الذبح او مع تقريب القرابين. فحتى وان كان المقرب حقير، حقير غير مقدر او خير محترم او لا قيمة له، الا انه مع هذا ما له، الا انه مع هذا له في ذلك حكم، وان الرجل عد من اهل النار بسبب التقريب ليس بسبب قدر المقرب او نوع المقرب. وقد عرفنا ان الايمان موقف والشرك موقف، فلما قرب لغير الله بغض النظر عن نوع المقرب. وهذا يعني أن الإنسان يمكن أن يهلك بكلمة، يهلك بموقف يسير، حتى ولو كان المقتضى المتعلق بذلك الموقف شيء يسير أو هزيل، لكن العبرة بالمعاني، إما معاني التوحيد والإيمان والثبات على الحق، وإما معاني الشرك والعياذ بالله وتضييع الإيمان. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك، والمعنى أنه لا ينبغي أن يظن أو ينظر فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بنوع المقرب، إنما يكون الأمر فيما يتعلق بمعنى التقريب ومعنى الإيمان أو معنى الشرك، هذا هو الذي تعلق به. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وكما بينت هذه المسألة في الدرس الماضي، أن الأمر إذا كان متعلق بمعنى الشرك فبعيدا عن رخصة الإكراه وتفاصيل الكلام المتعلق بالإكراه فإن هذا يعد شركا والعياذ بالله. لكن طبعا لما ينظر للمسألة من خلال الإكراه كتفصيل حكمي، لأنه هو قصد أن يأتي بالحديث الذي فيه ضعف يعني ولا يثبت مرفوعا على الصحيح، إنما قصد به أن يؤكد المعنى المراد، وأن تقريب شيء لغير الله سبحانه وتعالى هو من ضروب الشرك، وهذا المعنى الذي يريده، وهذا المعنى مستقر في الشريعة في غير ما نص. وأن العبد ينبغي أن يعلم علم اليقين أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن التقرب لا ينبغي يكون بحال إلا إلى الله. لماذا؟ لأنه من مقتضيات التعبد، والتعبد للإله، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، أنهم يبغضون الشرك، وده طبعا موافق، لأنه في الحديث أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أو كما يبغض أن يلقى في النار. فالمؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه يحب الإيمان حبا جما حتى وإن لم يعلو مع مراتبه، ويبغض الشرك بغضا تاما، لأنه يعلم أن أقصى ما يمكن أن ينال من القبح وأفحش ما يقع فيه العبد في دينه، يعلم تمام العلم أن ذلك هو الشرك. فالشرك هو أقبح الذنوب على الإطلاق، ولذلك ينبغي أن ينال في القلب أكبر قدر من البغض والبراءة. فلذلك لما طلب من الموحد من المؤمن أن يقرب الذباب قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك حتى يعلم كل أحد أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي أن يتقرب أحد لغير الله. هذا الكلام من منطلق بغض العبد المؤمن للشرك. ف فاستفحش ذلك من نفسه واستعظم ذلك من نفسه من منطلق براءته وبغضه وكراهيته للشرك. كيف صبر ذلك، يعني كيف صبر المؤمن على القتل ولم يوافقهم في طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 11. أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه رتب دخول النار على عمل، ولو كان هو من أهل الكفر والشرك إذن دخول النار مش مترتب على هذا العمل، بل على ما كان عنده من الشرك والكفر السابق حتى وإن انضاف، فالأمر لا يقف عند هذا. أما كون النار تعلقت بهذا الفعل وقيد دخول النار وجعل مبنى دخول النار مقيدا على هذا الفعل، هذا يعني أن هذا الفعل هو الذي رتب نقله من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. 12. فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني الجنة بالتوحيد والإيمان والموقف وكلمة عدل وكلمة حق يمكن أن ينال عبد الجنة ويرفع عند الله مراتب ويرفع عند الله درجات سبحانه وتعالى، وأيضا النار مثل ذلك، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهو بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا من المتقين. فكون الرجل دخل النار في ذباب، كون الرجل دخل النار في ذباب هذا يعني، كون الرجل دخل النار في ذباب هذا يعني أنه دخل النار في أمر يسير، والآخر دخل الجنة أيضا في هذا الموقف الإيماني الذي أعلى فيه شأن الدين وأعلى فيه شأن ربه سبحانه وتعالى في قلبه، فهذا يعني قرب الجنة بموقف يسير إيماني يعلي صاحبه، وقرب النار بموقف شركي أيضا يدني صاحبه، نسأل الله العافية. 13. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. الإيمان موقف، موقف عقدي، وده يا أخوان يبين لنا أخوان وينبهنا ويفهمنا كيف شأن العقيدة وكيف أهميتها وكيف يكون العبد بها وبغيرها لا يكون، حتى وإن كان عنده من التعبد الكثير وحتى وإن كان عنده من مقتضيات الذكر والتبتل ووظائف العبادات المتعددة، لكن لو فرغت هذه وخليت عن مقتضى النجاة وهو العقيدة فلا قيمة لها. فالعبد بما في قلبه من الإيمان، وذلك في مقتضى النفع عند الله بخلاف الأحكام في الدنيا، فالأحكام في الدنيا تبنى على الظاهر، تبنى على المظان والظواهر، أما في الآخرة فالنفع والانتفاع عند الله بناء على ما في القلب من إيمان، بناء على ما في القلب من إيمان. فالعبرة بما في القلب، وأن ما في القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبرة الأوثان. ومعنى حتى عند عبرة الأوثان كما عرفنا أنهم طلبوا من المرين بالطريق الذي نصبوا فيه صممهم، طلبوا منهم عملا حقيرا، عملا حقيرا وتقريب شيئا حقيرا لا قيمة له، لأنهم يعلمون أن المعنى المراد هو تعظيم ذلك الصنم، هو تعظيم ذلك الصنم حتى ولو كان من خلال ماذا، حتى ولو كان من خلال تقريب ذلك الشيء الحقير، لأن العبرة عندهم هو إيه أو هي تعظيم الوثن أو الصنم بالقلب. وهذا يعني أنهم أيضا يعلمون أو يفهمون أن المهم هو ما في القلب من تعظيم، أن المهم هو ما في القلب من معاني متعلقة بالصنم، والموحدون يعلمون ذلك أن العبرة بما استقر في قلوبهم من تعظيم ربهم سبحانه وتعالى وإنزال منزلته وإقدار قدره جل وعلا سبحانه وتعالى. ده تمام المسائل المتعلقة بالباب، وطبعا لم أطل في بيانها عشان الكلام ما يتكررش، لأن هي بتبقى بمثابة الخلاصات المتعلقة بالمسائل التي أورد بعض تفصيلها في الباب. أو هو طبعا المصنف رحمه الله بيمشي المسائل دي على سبيل المعاني المستخلصة من جملة النصوص التي أوردها في الباب، وإحنا عرفنا هذه المسألة وبينتها وذكرتها أكثر من مرة، وعرفنا أيضا أن المسائل التي يريدها المصنف هي بمثابة فقه النصوص التي أوردها، فهو يورد نصوص متعلقة بالتبويب الذي شرع الذي جعله أو التبويب الذي رتبه، فيأتي بجملة من النصوص من الآيات والأحاديث حتى لو كانت نص واحد، ثم يتبع ذلك بما أسماه مسائل التي هي بمثابة المستفاد من جملة هذه النصوص، والمتعلق بمعنى التبويب من جهة، والمتعلق بالمعاني العقدية المستفادة من جهة أخرى. أنت لو نظرت في أي مسائل متعلقة بالموضوع ده هتجد أنها بتسير في فلك هذه الدائرة. ثم باب جديد بتوفيق رب العالمين، وهو الباب 11 على الترقيم الذي أرقمه لأبو فتح المجيد، باعتبار أن أول باب الذي سماه كتاب التوحيد يعتبر أول باب، فده الباب 11. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وطبعا أنا بسمي الباب ده برضو في ظل هذه التسمية التي سماها المصنف، بسميه لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. هو اختار صورة من صور العبادة وهي صورة الذبح، فهم؟ لكن هذا المعاني التي أوردها والنصوص التي أوردها بتدل على معنى أكبر من ذلك، تدل على معنى الذبح من جهة، وتدل على معنى العبادة عموما من جهة أخرى، فهم؟ وده هتفهمه معانا لما إيه نناقش النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله. لا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وطبعا دي صورة ده خصوص العموم، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، ودي نقطة مهمة. والباب ده فيه بعض المسائل المهمة التي يعني نقابل تطبيقها أو نقابل بعض ما يتعلق بتطبيقها في واقعنا وفي حياتنا كما سنرى من خلال ما يعرضه في الباب. قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، آية التوبة 108. هو أورد هذه الآية، وهذه الآية يعني ممكن يتساءل كثير منكم ما علاقتها بالباب، ما علاقتها بالباب؟ علاقتها بالباب لا تتضح، وكان أولى به، كان أولى بالمصنف رحمه الله أن يورد الآية السابقة لها المتعلقة بذكر مسجد الضرار، لأن هذه الآية لا تقم فيه أبدا ابتداء إلى ضمير، فيه ضمير إشارة إلى مذكور، ففيه ما هو فيه، أي في هذا المسجد الممنوع إنه المسجد الضرار لا تقم فيه أبدا. فبعدما ذكر المسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا، وبعدين قال له في مسجد التقوى أن المسجد التقوى أو المسجد الذي أسس على التقوى هو اللي تقوم فيه، وهو اللي تحب تقوم فيه، وهو اللي ينبغي أن تحرص أن تقوم فيه، وهو اللي ينبغي، وقال أحق أن تقوم فيه، باعتبار أن المسجد الآخر كما سأبين في هذا المقام. إذن من الضروري أن احنا نعرف المعاني المتعلقة بالآية السابقة، ودي أيضا من المسائل التي فاتت المصنف رحمه الله، أنه في بعض الأحيان يورد آيات يتعلق بها معاني مرتبطة ارتباطا وثيقا بآيات تسبقها، ويكون من الضروري إيراد هذه الآيات، ويتعذر على المبين أو الشارح لهذه المعاني التي يريدها المصنف يتعذر عليه بيانها إلا من خلال إيراد الآيات السابقة. من أمثلة هذا المقام أو هذا الحال ما بين أيدينا من التبويب وما أورد فيه من آية التوبة. إذن من الضروري أن يذكر أو أن تذكر آية التوبة السابقة، وهي طبعا بتبرز مسألة مش ما هيش مرادة عند المصنف، وهي مسألة المسجد الضرار ومسجد التقوى والفرق بين مسجد الضرار ومسجد التقوى. لكن هنا سؤال، وهو لماذا أورد المصنف هذه الآية؟ لأن لها علاقة بالتبويب المراد. طب التبويب المراد متعلق بالذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والآية متعلقة بالإقامة في المسجد، عبادة الله في المسجد، والمسجد لا يذبح فيه، المسجد لا يذبح فيه، إنما يقام فيه الصلاة ويعبد فيه الله ويتلى فيه القرآن ويقام فيه الليل وما شابه ويعتكف فيه. إذن هذه الصور من العبادات، وأعظم العبادات ما يؤدى في المسجد، أعظم العبادات وأشرفها وأرفعها ما يؤدى في المسجد وعلى رأسها الصلاة، وخاصة الاجتماع عليها في الفرائض. فكونه يأتي بهذه الآية التي فيها النهي على أن يقام في المساجد التي أقيمت ضرارا والتي يعبد فيها غير الله وأقيمت لغير الله، والتي فيها أيضا الآية التي أوردها الأمر بالإقامة في الأماكن التي جعلت لله وحده، يدل على المعنى الذي ذكرته، ويدل على التبويب العنوانة التي جعلتها العنوانة التي جعلتها في ظل العنوانة التي جعلها المصنف رحمه الله، وهي لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. لأن آيات التوبة لو أردنا أن نعنون عليها عنوانا أو نبوب عليها تبويبا هيبقى إيه؟ هيبقى أنسب التبويبات لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. فهم؟ ليه؟ لأن هو المعنى كده، المعنى كده. آية 107 و108 من سورة التوبة متعلقة بالمسجد الضرار ومسجد التقوى، والتفريق بين المسجد الضرار والمسجد التقوى. فاهمين؟ طيب هنقرأ مع بعض المعاني المتعلقة بالمسجد، مسجد التقوى والمسجد الضرار، مسجد التقوى والمسجد الضرار، مبحث بسيط نفهم منه بعض ما يتعلق بهذا. طبعا الغرض من تعليم هذه المسألة في طيات ذلك الباب عدة أسباب، طبعا لأنه أورد آية التوبة المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي ذكر البيان عند موضعه أولى. يعني إذا كانت الدين هو مدرسة الكتاب والسنة، سواء من خلال كتب العقائد، من خلال كتب الفقه، كتب التفسير، هو في النهاية إيه؟ مدرسة الكتاب والسنة. فعندما تعرض لنا آية في طيات درس عقيدة، أو تعرض لنا آية في طيات درس فقه، أو يعرض لنا حديث في طيات درس من الدروس، هو نوع مدرسة للكتاب والسنة، لكن من خلال ما فيها من فن متعلق بما أراده من صنف ذلك الفن من العلماء. وبالتالي لما ذكر هذه آية التوبة كان لزاما أن نبين ما يتعلق بها من موضوع شرعي ومن مسألة شرعية ومن قضية علمية. فآية التوبة 108 وما يسبقها من آية التوبة 107 تتعلق بهذا الموضوع، وهو مسجد التقوى والمسجد الضرار. هذا سبب. السبب الثاني أنها متعلقة بموضوع الباب، والذي اخترت له عنوان ألا يعبد غير الله في مكان، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، وهذا موافق جدا. وبالتالي يبقى من مقتضى بيان القرآن عند موطنه وموضعه، ومن باب تعميق المعنى المراد في الباب، وثالثا استفادة لمسألة نحتاج إليها، وهي معرفة ما يتعلق بمسجد التقوى والمسجد الضرار. لأن المسجد الضرار ليس هو المسجد الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه بعض أصحابه ليحرقوه بعدما أوحى الله إليه بشأنه وبحقيقته. كثير من الناس يظن جهلا أن المسجد الضرار هو ذلك المسجد الذي بناه أو أمر ببنائه أبو عامر الراهب الذي فسق وتنصر وارتد عن الإسلام وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انقلب عليه وارتد وحاربه، وبمعاونة 12 من الأنصار الذين انقلبوا على أعقابهم، وإن كان بعضهم تاب ورجع. المهم مش هي دي التفاصيل، مش هي دي المهمة. المهم ان بعض الناس يظن ان هذا المسجد هو المسجد الضرار، وانه خلاص ما فيش مساجد ضرار تاني، وده من التخليط وعدم الفهم وايضا من الجهل. فطبعا محتاجين نعرف بعض ما يتعلق بهذه المسألة. فيما يتعلق بالمسجد الضرار، قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آية التوبة 107. هذه الآية نزلت فيما روية، يعني روى أهل السير بعض، لكن معظمهم وبذات أهل التفسير اتفقوا فيما بينهم في الروايات اللي نقلوها، أن رجل يسمى أبو عامر الراهب كان خرج إلى قيصر وتنصر، ووعد القوم الذين اتخذوا المسجد الضرار، وعدهم أنه سيعود عند قيصر وأن قيصر سيأتيهم، فبنوا مسجد الضرار، فاتخذوه، بنوا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه، يرصدون مجيء قيصر الذي وعدهم أنه سيأتيهم ليناصرهم في محاربة محمد صلى الله عليه وسلم، في محاربة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أهل التفسير إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فآتاهم فصلى فيه، فحسدهم إخوانهم بنو غنم ابن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا من الأنصار ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة، ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه، يعني فرغوا من بناء المسجد، وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن بخبر المسجد الضرار، فنزل عليه القرآن بخبر المسجد الضرار. إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أنهم لما اتخذوا ذلك المسجد لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، وعندئذ لما هم بالخروج أخبره ربه سبحانه وتعالى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ملك بن دخشم ومعد بن عدي وعمر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة وكان قد أسلم، فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدموه وأحرقوه. فخرجوا مسرعين، وأخرج ملك بن دخشم من منزله شعلة نار ونهضوا فأحرقوه وهدموه، اللي هو مسجد الضرار، اللي هو المسجد الذي بناه بني غنم ابن عوف، الذي بناه بنو غنم ابن عوف في مقابلة أو حسدا لأهل مسجد قباء، حسدا لأهل مسجد قباء. فهذه أيضا هذه مسألة تبين أنهم إنما فعلوا ذلك من باب الإضرار وتفريق المسلمين، كما سنعرف في شروط المسجد الضرار، وكما سنعرف في بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، وبعض ما يتعلق بهذا الموضوع. إذا تفهم أو تعرف أن المسجد الضرار إنما هو اتخذه أقوام ضغينة وتربصا وإرصادا لمن وعدهم من أعداء المسلمين أن يأتوهم، بحيث أنهم يجتمعون فيه ويكونوا أيضا تفريقا لجماعة المسلمين الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وحسدا منهم وحقدا على أهل قباء الذين مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 12 يوما يقيم الصلاة ويصلي معهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكانوا يريدون من ذلك أن يفعلوا مثل فعله، لكن على سبيل الإضرار، على سبيل الإضرار ليس على سبيل فعل الخير، وليس على سبيل تكسير الخير أو من باب تكثير المساجد أو مشابه، إنما على تخطيط وعلى مكر وعلى خبث معين. فلما أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه بشأنهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من المؤمنين فحرقوه وهدموه. وقال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم من الذين اتخذوا المسجد الضرار، بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها سارية. فقال: أبشر بها سارية في عنقك من نار جهنم. سارية في عنقك، في عنقك من نار جهنم، باعتبار أنه إيه؟ باعتبار أنه أعان في هذا المسجد. وقوله تعالى ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، المعنى ضرارا بالمسجد، يعني اتخذوا المسجد ليكون هذا المسجد، يعني اتخذوا مسجدا ضرارا، المسجد نفسه ليس فيه ضرر ولا يكون المسجد ضرر، إنما جعلوا المقصد من إنشائه الضرر، يعني نفس المسجد كمسجد ليس ضررا، إنما قد ينشأ المسجد على معنى الضرر وعلى قصد الضرر به، وليس أن المسجد نفسه ضرر. فالوصف وصف الضرر ليس وصفا متعلقا بالمسجد، إنما وصفا متعلقا بالقصد من المسجد. فتنبه لئلا يظن أن وصف ضرر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني أن المساجد أقسام، منها مسجد وصف ضرار، ومنها مسجد وصف غير ضرار، ومنه مسجد وصف تقوى أو مشابه. لا، إنما المسجد هو المسجد، المسجد هو المسجد، وليس للمسجد وصف غير كونه مسجد، لكن قد يبنيه أهله بحيث يجعلوه ضررا فيكون الضرر به أو بالقصد منه، وليس للمسجد ضرار، إنما هو لأهله. قال بعض العلماء: الضرار الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة، هذا يسمى ضرر. أما الضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضر، يعني ما الفرق بين مسجد ضرر ومسجد ضرار، أو بمعنى ما الفرق بين ضرر وضرار؟ ضرر، الضرر هو ما يكون لك فيه منفعة ولجارك فيه شر، كمن يفتح نافذة على بيت جاره فيكون في هذه النافذة نفع لصاحب الدار المفتوح فيه النافذة، تدخل الشمس والهواء، وتكون فيه مضرة للجار، لأن هذه النافذة قد تكون سببا للاطلاع على عوراته، فهذا يسمى ضرر ولا يسمى ضرار. أما الضرار هو ما يكون لك فيه مضرة، كمن ينصب في الطريق لنفسه ولجاره النجاسات أو يضع الشوك فيكون ضرا به وبجاره، فمثل ذلك يسمى ضرار. والذين اتخذوا مسجدا إنما أضروا أنفسهم بذلك قبل أن يضروا غيرهم، فلذلك قيل مسجدا ضرارا وليس مسجد ضرر. قال علماء المالكية: وكل مسجد بني على ضرار، وعرفت الضرار بقى، أو رياء أو سمعة، فهو في حكم مسجد الضرار. يعني لو واحد عمل مسجد ليس لشيء إلا، خد بالك في حكم مسجد الضرار، بس عشان تفهم، أنا عايزك تفهم من المسجد الضرار، المسجد الذي يستحق وصف المسجد الضرار سأبينه، والذي ينبغي هدمه والذي ينبغي إحراقه سأبينه، لكن قد ينال بعض المساجد وصفا من أوصاف الضرار، فالمسجد الذي جعل رياء وسمعة هذا فيه بعض معنى الضرار، لأن صاحبه إنما جعله على معنى ضار. احنا قلنا ان المسجد نفسه مفيش ضرر، مسجد كمسجد مفيش ضرر، مبنى يتخذ للصلاة ليس في ذلك ضرر، إنما أن يقيمه أصحابه على معاني معينة وقاصدين منه ضرارا يضرون به أنفسه وغيرهم، هذا هو الذي يلحق بالمسجد. فمن أقام مسجدا يبتغي به سمعة، يبتغي به رياء، يبتغي به باطلا، يبتغي به ضلالا، فإن مثل ذلك يعد حكمه من أحكام المساجد الضرار. وشدد العلماء فقالوا لا تجوز الصلاة فيه، يعني لو عرفت ذلك لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش يلزم من هذا ألا يصلى في الكنيسة ونحوه أو البيعة أو مشابه، لكن قد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل، كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل. والمقصود يا إخوان، المقصود ماذا؟ المقصود أن بعض العلماء لما وجد مثل هذا الكلام قال إذن لا يصلى في الكنائس والبيع لأنها أقيمت على شر. فقيل له أجمع العلماء بماذا؟ بأنه يجوز الصلاة في الكنيسة والبيع بس بشرط أن يكون على موطن طاهر ومع خلو من التماثيل وما شابه. قال القرطبي قال علماؤنا رحمة الله عليهم وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة أو قطاة ولو كعش عصفور أو عشف طائر صغير بنى الله له بيتا في الجنة، وده على سبيل بيان فضل المسجد ولو كان قليل أو صغير أو يشارك فيه بشيء يسير. قال أن المسجد الذي حد الشرع على بنائه وجاءت النصوص في التحضير على اتخاذ المساجد والمعاونة في إنشائها وبنائها، لو أن مسجدا اتخذ ضرارا يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواء بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم. يعني لو مسجد مبني وجي مسجد بني بجواره، بعض العلماء قال لو كان هذا المسجد يضر بمعنى يفرق جمع المسلمين، ينشئ عداوة بين أهله من المسلمين، يكون سببا في ضياع ما أقيم في المسجد من عمل صالح ومن صف جامع ومن وحدة أهل الحي ومن الترابط بينهم، وظهر هذا بسبب المسجد الآخر، فإن مثل ذلك المسجد يهدم لأن ظهر فيه معنى الضرر، بالرغم من أن أصحابه لم يجعلوه كفرا أي كفرا بالله بل جعلوه إيمانا بالله، لكن ده بعض معنى الضرر فهم. وبعضهم يقول يهدم، ليس يهدم على الوجوب ويهدم على الإلزام كما هو الحال في المسجد الضرار، إنما يهدم من باب دفع ما ترتب من ضرر، يهدم من باب ما ترتب من ضرر، لأن المسجد في الإسلام يمكن احنا المعنى ده ما بنلاحظهوش في واقعنا الآن. المسجد في الإسلام مسجد الحي أو مسجد الناحية أو مسجد البلدة أو مسجد القرية هو المسجد الذي تقوم فيه صلاة الجماعة ويؤم فيه الأمير أو الإمام أو من ينوب عنه مما يتولى أمر المسلمين أو نائبه، حتى لو كان ينوب في الصلاة فقط فيعينه هو ليتولى أمر المسلمين ويتعهد صلاتهم وأمر دينهم. هذا المسجد يعد مكان اجتماع المسلمين الذي يؤدون فيه صلاة الجماعة والجمعة ويتعرفون فيه على أحوالهم وعلى شؤونهم، وأيضا تذاع فيه أخبار الأمة وأحوالها وما تحتاجه وما بلغت إليه وانتصاراتها وما يتعلق بشأنها واحتياجاتها ويشاع فيه أيضا أحوال المسلمين واحتياج المسلمين، لأنه منتدى المسلمين وموقع اجتماعهم اليومي الذي يلاحقون منه. فمثل هذه الأماكن بهذا الاعتبار، المساجد يعني بهذا الاعتبار، لا يصح أن تقام في مقابلها أماكن أخرى، مساجد أخرى، يترتب عليها تفريق ذلك الجمع وتفريق هذا الشمل وشق صفهم وتقليل سوادهم أو ما شابه. فمثل ذلك يعد ضررا، ومثل ذلك يعد منعا، ومثل ذلك يعد من الأمور التي ينبغي ألا تكون، ومن الأمور التي ينبغي ألا يقع فيها المسلمون. ده معنى كلام أهل العلم في أن المسجد الذي يبنى بجوار مسجد أقدم فيترتب على ذلك ضرر، أن يهدم المسجد الذي ترتب الضرر به. قال علماؤنا: ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة. افهم بقى عشان ايه كلام ما تفهمش بنقلوه. إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. بمعنى انه مثلا واحد يقول الله سبحان الله، ده احنا عندنا في الشارع ممكن تلاقي البيت تحت منه مسجد وبعد منه بكم بيت كده تحت منه مسجد. اعلم ان المسلمين لو صلوا فان مثل هذه المساجد وضعفها لا يسع المسلمين لو صلوا. لكن ليه المساجد دي بتبقى شاغرة وليه المساجد دي بتبقى قليل العدد فيها وممكن يصلي فيها صف او اقل من صف، بل يمكن يصلي في المسجد الامام وحده في بعض الاماكن؟ لأن المسلمين لا يصلون، ودي طبعا من الكارثة ومن الطمات ومن المخرجات عن الحق وعن الدين، نعوذ بالله من الخذلان. فتنبه، مش معنى انك تسمع او تفهم ان مسجد لا يجوز ان يبنى مسجد الى جنب مسجد يبقى تقول ايه ده حرام، اي مسجد جنب مسجد حرام. لا، الا ان تكون المحلة كبيرة ولا يسع مسجد واحد اهل هذه المحلة فيجوز بناء المسجد بجوار المسجد حتى يكفي أهله. ده بالنسبة لما يتعلق بالضرر أو معنى الضرر فيما يتعلق بالمسجد. طيب المسجد الضرار، متى يصير المسجد ضرارا يستحق وصف المسجد الضرار على تمام المناط، على تمام المعنى؟ يعني امتى يبقى هو مستحق لذلك ويجب عندئذ هدمه وحرقه؟ لابد ان يشترط لصير المسجد مسجدا ضرارا ثلاثة شروط. اتعلم معايا الكلام ده وفهمه، لانه من يعني قد لا تسمعه، قد لا تجد من يطرقه، قد لا تجد احد من يذكرك به ويعلمك اياه. فركز معايا لو سمحت وتعلم مثل هذا الكلام لاهميته. المسجد الضرار لابد فيه من شروط ثلاثة حتى يصير مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. إذن هناك مساجد ضرار مش مسجد واحد بس. أولا، الشرط الأول أن يكون قد أقيم على الكفر والضلال. يعني دلوقتي المساجد ما بناء المساجد، ماذا يكون بناء المساجد في الشرع؟ بناء المساجد عمل تعبدي وقربة من القربات، حض الشرع عليها ووعد أهلها بالأجر الوفير، كما سمعت ما في الحديث من قليل: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. يبقى إذن لتحضيضه، إذن بناء المساجد ما هوش عمل معماري ولا هو من أمور الدنيا كبناء البيوت، إنما هو من الأمور التعبدية والمقاصد الأخروية. وبان المسجد إنما يبتغي بذلك ما وعد الله لصاحبه من الأجر والخير. طيب إذن هو يبنيه إيه؟ إيمانا بالله وقصدا لإقامة الحق وقصدا لاجتماع المسلمين على الحق. إذن هو يقيمه إيمانا بالله وإيمانا بالحق وتصديقا بالوعد ورجاء للثواب. فإذا أقامه لغير هذا المعنى، يعد إيه؟ يعد من المعاني أنه أقامه ضلالا، أقامه رياء، أقامه كفرا، أقامه كفرا. إيه أقامه كفرا؟ يعني قال والله إيه الواحد، الناس المسلمين دول بيبنوا المساجد طمعين في الآخرة، فإحنا نبني مسجد بحيث إن إحنا نكون سبب في تضليلهم وسبب في بث المذاهب الباطلة بينهم وما شابه. فبقت نيته وقصده كفرا وضلالا، وده لقوله تعالى وكفرا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وبوعد الله وبأمر الله وما شابه. الشرط الثاني أن يكون الغرض منه تفريق المؤمنين وشق صفهم وتفتيت جمعهم وتقليل جماعتهم وسوادهم، تقليل السواد. المؤمنون ينبغي عليهم أن يعملوا لجبر النقص ولرأب الصدع في شق المسلمين في صف المسلمين، وألا يشق صف المسلمين، وألا يقللوا سوادهم، بل على المؤمن أن يكثر سواد المؤمنين للكافرين. وكلما رأيت المؤمنين يجتمعون ينبغي عليك أن تسعى لزيادة الجمع لا لتفريقهم. وإذا رأيت المسلمين مسودون في مقام معين على الخير ينبغي عليك أن تكثر ذلك السواد. فمن اتخذ مسجدا يكون غرضه منه تفريق ما رآه من جماعة محمودة مجتمعة عن الخير، فإذا يبقى غرضه من المسجد أنه بيفرق جمعهم وبيشق صفهم وبيقلل سوادهم، فهم؟ يبقى إذن ده معنى من المعاني الباطلة التي هي وصف أو أحد أوصاف المسجد الضرار. وذلك لقوله تعالى وتفريقا بين المؤمنين، أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده أصل ما أقاموا المسجد، كما عرفنا في بعض الكلام اللي ذكرته في أول الكلام أنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء وأقام عندهم حسدوهم وقالوا لماذا لا نبني مسجدا فنفرق جمعهم ويأتي بعضهم فيتخلفون عن الاجتماع وعن تكثير السواد في مسجد قباء. فهم أرادوا ذلك، أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد قباء. وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتصف القلوب من وضر الأحقاد. يعني لماذا أمر الله المؤمنين أن يصلوا في المسجد الجماعة، ولماذا أمر الله تعالى أن يركعوا مع الركعين وأن يسجدوا مع الساجدين، ولماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأمر أحد أن يؤم المؤمنين في صلاة ثم يذهب فيحرق البيوت على من يصلون فيها والمتخلفين عن الجماعة؟ لأن جماعة المسلمين التي تجتمع وتنعقد 5 مرات الغرض منها إيه؟ الغرض منها مش مجرد اجتماع 2-3-4 أو أقل، أو مجرد أخذ أجر الجماعة فقط. طبعا أجر الجماعة ده مقصد عظيم أنك تأخذ أجر الجماعة، لكن أضف إلى أن الاجتماع الحسي بين المؤمنين وإن كان وراءه مصالح أخروية من تعظيم أجر الصلاة بحيث يربو على صلاة الفجر ب25 أو ب27 درجة وما في ذلك من خطوات تسقط بها السيئات وترفع بها الدرجات و من الفضل المتعلق بأداء الصلوات جماعة في المساجد، أضف إلى هذا أن هناك مقاصد ومصالح عظيمة. من هذه المصالح العظيمة ما يحدث من الألفة بالمخالطة، وما يحدث من حرمة الدين بالمخالطة، وما يحدث أيضا من حب الخير بالمخالطة، وما يحدث أيضا من اجتماع الناس وقصدهم لإقامة الدين وترك المحرمات والتعاون على البر، لأن ذلك الاجتماع القوي الذي يزداد يوما بعد يوم يؤدي إلى مثل هذه المصالح. وبالتالي فالمفرق لجماعة المسلمين في المساجد التي تناط بها مثل هذه المصالح العظيمة هو مانع لمثل هذه المصالح. فبالتالي المسجد الضرار سمي ضرارا لأنه بيؤدي إلى ضياع مثل هذه المصالح، فلذلك كان من شروطي وتفريقا بين المؤمنين. وتفطن مالك رحمه الله من هذه الآية إلى بعض المسائل، فقال: لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء. يعني العلماء على الجواز، لكن هو يقصد طبعا فيما يتعلق بمسجد الإمام، وأيضا يفطن إلى ما يتعلق بأن ذلك اللي هو صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين، أن ذلك ما له يؤدي إلى هذه المعاني اللي هي إيه؟ تفريقا بين المؤمنين. ولابد أن تعلم أن إقامة جماعتين أو أكثر في مسجد واحد هي جائزة، إلا مع الجماعة الأولى، إلا مع الجماعة الأولى، فهم؟ وإلا أيضا في مسجد، في المساجد التي في أرض الإمام، أرض إمام المسلمين. لماذا؟ لأن هذه الجماعات المتعددة سواء مع الجماعة الأولى أو بعدها في مسجد الإمام أو في أرض الإمام، ما لها فيها هذا المعنى اللي هو معنى إيه؟ تفريق المؤمنين. وكل عمل فيه معنى تفريق المؤمنين هو من الضرار، كل عمل فيه معنى تفريق المؤمنين هو من الضرار، حتى لو كان إقامة مسجد. وبالتالي سمي المسجد مسجد إيه؟ ضرار، يعني مسجد يقصد به الضرار، مسجد الغرض منه الضرار. وبالتالي لو كان جماعتين أو ثلاثة فيهم معنى تفريق المؤمنين، يبقى إيه؟ يبقى هذا لا يصح أو لا يجوز أو يكره، بغض النظر يعني مش متعلق ببطلان الصلاة، إنما متعلق بكراهة العمل نفسه. وقد روى عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة. الشافعي بيجيز الجماعتين والثلاثة، لكن قال إذا كان فيها تشتيت الكلمة وإبطالا لهذه الحكمة لحكمة مصلحة المؤمنين وتجمعهم، وذريعة إلى أن نقول من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام، عندئذ يمنع. لو كانت المسألة هتؤدي إلى الهمجية وتؤدي إلى قطع النظام بين المسلمين والتعدي وفض جماعتهم وتفرقهم، فمثل هذا لا يصح، مثل هذا لا يصح. طيب، يبقى ده الشرط الايه؟ الشرط الثاني من شروط الضرار. الشرط الثالث من شروط الضرار، أو من شروط أن يكون المسجد ضرار على التمام، أن يكون مجمعا لأهل محاربة الله ورسوله وأهل وتضليل المؤمنين وإبعادهم عن دينهم الحق. أن يكون هذا المسجد مجمع وفهم ومرصد لمن؟ لأهل محاربة الله ورسوله وأهل تضليل المؤمنين وتفرقهم عن جماعتهم، وذلك لقوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني أبا عامر الراهب، وسمي بذلك لأنه كان يتعبد، كان يتعبد ويلتمس العلم، فمات كافرا بقنصرين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. توعد يعني، شوف، إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصر، وأرسل إلى المنافقين وقال: استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، وابنوا مسجدا، فإني ذاهب إلى قيصر، فآت بجند من الروم لأخرج محمدا من المدينة. فبنوا مسجد الضرار. إذن هو كان المسجد الغرض منه إيه؟ إرصادا لمن حارب الله ورسوله. فالقصة دي بتبين المعنى، يعني هذه أحد أفراد المعنى، لأن خصوص السبب أحد أفراد عموم المعنى، خصوص السبب أحد أفراد عموم المعنى، يعني مش المعنى ده بس، مش المعنى هو اجتماع أبو عامر الراهب وزمرة المنافقين الذين كانوا معه وانتظارهم لجند القيصر من الروم، لا، إنما ده أحد أفراد المعنى. فكل مسجد جعل فيه، جعل مجمع ومرصد لأهل الضلال والفجور، جعل ليجتمع فيه أهل المذاهب الباطلة المفرقين للمؤمنين والباثين فيهم من الضلال والبدع والشرك وما شابه، فهو من المساجد الضرار، من المساجد الضرار. والعجب يا اخوان العجيب يعني ان الرجل ده اللي هو ابو عامر الذي تتعلق به القصة، هو ابو عامر هو والد حنظلة، ابو حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه وصيفي واخيه وثلاثة من الصالحين من الصحابة الصالحين ومن الثلاثة من خيار المسلمين. فشوف عشان تعلم انه الهدى والايمان ليس بيد الوالد للولد ولا بيد الولد للوالد، انما هي قلوب يقلبها الله تعالى. نسأل الله ان يكتب في قلوبنا الهدى. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم لا تحرمنا فضلك واختم لنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. فشوف بالرغم ان هو والد حنظلة وصيفي واخيه اللي هم من خيار المسلمين، الا انه كان على هذا النفاق وعلى هذا الارتداد وهذا الباطل، عاذنا الله واياكم من هذا. والارصاد الانتظار، وارصادا لمن حارب الله ورسوله، الارصاد الانتظار. تقول ارصدت كذا اذا اعددته مرتقبا له به، اذا اعددته مرتقبا له به يعني مرتقبا له بذلك المرصد. قوله تعالى من قبل، يعني ارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني ايه من قبل؟ يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد. يعني هذا الترتيب والإرصاد وهذا الوعد بأنه حيأتيهم وأنه هو حيكون معاهم، ده ماله يا أخوان؟ هذا كان من قبل أن يكون، يعني من قبل بناء المسجد. وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزب الأحزاب، يعني حزب الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خذله الله سبحانه لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم على نبي الله، وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد. يبقى إذن الإرصاد والترتيب والكل ده كان من إيه؟ من قبل بناء المسجد، لأن هذه معاني تسبق بناء المسجد. المسجد دي إما أن أنت بني مسجد ليه؟ تقول لي قرب إلى الله وإعانة للحق ونشرا للسنة والعلم الشرعي وإواية لطلبة العلم، ما شاء الله، يبقى ده مسجد قس على التقوى. أقول لك بني واحد بقى لو كان هيبني مسجد ليه؟ قبل ما يبنيه يقول عشان يبقى للضلال والبدع والخزعبلات وعبادة القبور والشركيات وما شابه. هو طبعا مش شرط يقول كده، مش شرط يقول هذا الكلام، ممكن ينوي نفاقا وممكن يكون ضالا مبتدعا يظن أن أمره على الحق. لكن في وصف الشرع المسجد ده ماله؟ مسجد مبني على الباطل، مسجد مبني على الباطل. طيب يبقى دي معنى من قبل. لما خذل الله ذلك الراهب الكافر لاحق بروم يطلب النصر من ملكهم على نبي الله، وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد الذي كانوا بنوه فيما ذكر عنه ليصلي فيه فيما يزعم إذا رجع إليهم، ففعلوا ذلك. وهذا معنى قول الله عز وجل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من إيه؟ من قبل. من قبل يعني هذا الترتيب كان قبل بناء المسجد، وهذه المعاني كانت قبل بناء المسجد. ده بعض ما يتعلق بالمسجد الضرار. طبعا بنفهم من هنا من أمثلة المساجد الضرار في أزماننا البدوي والحسين والسيدة زينب وكل مسجد أقيم، ومساجد الشيعة ومساجد الباطنية ومساجد الإسماعيلية وكل المساجد التي أقامها أهلها لكي تكون نشرا للضلال بين المسلمين وإقامة لمذاهب الباطل والضلال، فهذه تعد مساجد ضرار. إذا كان بعض العلماء اعتبر أن المسجد الذي يضر بجماعة المسلمين، يعني لو مسجد بيصلي فيه 5-6 صفوف من المسلمين وبني جنبه مسجد بحيث أن الخمسة دول حيبقوا صفين، لا يعد من المساجد الضرار، ليس من باب أنه ينطبق عليه معنى الضرار تماما، إنما فيه معنى الضرار. يعني هذا المسجد يعد فيه معنى الإيه؟ معنى الضرار. وإيه؟ وأفتوا بهدمه. ليه؟ ترتب عليه بعض، مع أن مقيمه، خليك معايا افهم، مع أن مقيمه لم يقيمه إيه؟ ضرارا. واحد بنى مسجد موجود هو المسلمين بيجتمعوا فيه، هو جه بعد شوية في مكان قريب منه، أراد أن يبني مسجد لله، وأراد أن يبني مسجد مش غرض تفريق المسلمين، ولا غرض أن إيه، لأن هو لو غرض ده يبقى ده مسجد ضرارا ضرارا، لكن هو بنى مسجد لله يبتغي به الفضل والأجر الذي وعد به الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وما شابه، ويبتغي بذلك الخير والأجر، فهم؟ يبتغي بذلك الخير والأجر. فلما واحد يجي ويكون المسجد بتاعه هو عنده لله سبحانه وتعالى قرب إلى الله، لكن ترتب من وجود المسجد هذه المضار، تفريق المسلمين وشق جمعه، يبقى إذن في وصف من أوصاف الضرر اللي هو إيه؟ وتفريق المؤمنين، وتفريقا بين المؤمنين. فكون إن المسجد يكون في وصف من أوصاف الضرر، فكيف بقى يعني الكلام ده كلام العلماء، ده في متعلق بإيه؟ متعلق بالمسجد الذي يجعل قربة إلى الله تعالى. فكيف بالمسجد، كيف بالمسجد الذي يجعل على سبيل الضلال وعلى سبيل الباطل وعلى سبيل نشر الصوفية والشركيات وعبادة القبور وتعظيم الموتى وعبادتهم من دون الله وجعل ذلك دينا وبس ذلك في الجهال وتعميق الأمر عندهم حتى يظنوا أن ذلك هو القربة العظيمة إلى الله تعالى، فينصرفون عن التوحيد وعن الحق وعن عبادة الله وحده، كيف يكون الأمر كذلك؟ يبقى ده مسجد فيه المعاني، لأنه مبني على كده. ولذلك جاءت فتاوى العلماء متعلقة بأن المسجد الذي يتخذ على القبر لابد من إزالته ويهدم، فإن كان القبر هو الذي دخل على المسجد يهدم القبر، وإن كان المسجد هو الذي بني على القبر يهدم المسجد، عرفتم؟ وذلك حتى تخلو المساجد لله، صدق ربنا إذ يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد سبحانه وتعالى، لأن المساجد إنما هي جعلت وشرعت وأذن الله فيها لماذا؟ ليذكر فيها اسم الله تعالى وحده دون غيره دون غيره. فالمساجد المقبورة والمساجد التي هي مدارس للشركيات والتي هي مدارس لمذاهب الباطل والتي يتعلم فيها في الناس فنون الشرك والسجود للأصنام والقرابين والتمسح بالأعتاب، إنما هي مساجد ضرار، مساجد ضرار، نسأل الله أن يأذن بزوالها من على الأرض، ولا يبقى على الأرض إلا المساجد التي يذكر فيها اسم الله وحده سبحانه وتعالى ليعم التوحيد ويعود المسلمون إلى دينهم الحق، فيدينون بالدين الذي أنزله الله تعالى وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما فيه رضا. هذا أخوان بعض ما يتعلق بماذا؟ بالمسجد الضرار. مسجد التقوى بقى، مسجد التقوى، قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، اللي هو إباء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كذا وكذا وكذا، لا تقم فيه أبدا أيها المؤمنون، لا تقوموا في المساجد الضرار ولا تصلوا في المساجد الضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يقم فيه أبدا. ثم قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال القرطبي قوله تعالى لا تقم فيه أبدا يعني مسجد الضرار، يعني مسجد الضرار، خليك معايا، أي لا تقم فيه للصلاة، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، قد يعبر عن الصلاة بالقيام، يعني إذا لم يأتي، خليك معايا، إذا لم يأتي للتعبير عن الصلاة بموجب من مجيباتها من السجود والركوع، من السجود والركوع، فقد يعبر عنها بالقيام فقط. فإذا جاء وصف القيام فقط ففي الغالب يكون المقصود به الصلاة، لكن لما يقال ساجدا وقائما، ساجدا دي مقتضى من مقتضات الايه؟ الصلاة، ما تنفعش سجود في أي حاجة غير الصلاة، لكن القيام في قيام في الصلاة وفي قيام في الجهاد وفي قيام في طلب العلم وفي قيام للحراسة كده، لكن لما يقال قياما فقط من غير ما يكون معاه مقتضى للصلاة من مقتضى كالسجود أو الركوع، يبقى ممكن أن يقصد بقيام الصلاة. فلما قال لا تقم لم يقل لا تقم وتسجد، أو لم يقل لا تسجد ولا تقم، إنما قال لا تقم، فعبر عن الصلاة بالقيام. وقد يكون المعنى لا تقوم يعني لا تصلي، لأن الأصل في الصلوات في المساجد إيه؟ الأصل في وظائف المساجد ماذا؟ والأصل في عمل المساجد ماذا؟ إقام الصلاة. لكن هل لا يعمل في المساجد شيئا آخر؟ لا، بيقام فيه. فالمسجد يفتى فيه، والمسجد يعلم فيه، والمسجد يقضى فيه، والمسجد يذكر فيه، والمسجد يخطب فيه الجمعة. فيبقى القيام من جهة دل على الصلاة، والشريعة استخدمت لفظ القيام في الدلالة على الصلاة، كما في قوله من قام رمضان، يعني من إيه؟ من قام اللي هو صلى صلاة الليل، من قام رمضان إماما واحتساما. فهو بيقول وقد يعبر يعني ده مش أصل في التعبير عشان بس تفهم، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يعني ده مش أصل، إنما قد يكون في الشريعة ذلك. يقال فلان يقوم الليل أن يصلي، ومنه الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث عند البخاري. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان لا يمر، لما نزلت آية لا تقوم فيه أبدا، والمكان اللي اتعمل فيه مسجد الضرار، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها المسجد، كان لا يمر بالطريق التي فيها المسجد، وأمر بموضعه أن يتخذ كناسة مزبلة، أن يتخذ كناسة أي مزبلة تلقى فيها الجيف والأخضار والقمامات. قوله تعالى أبدا لا تقم فيه أبدا، أبدا دي في اللغة عبارة عن إيه أخوان؟ عبارة عن ظرف زمان. ظرف الزمان نوعين، ظرف الزمان نوعان، ظرف مقدر وظرف غير مقدر. يعني لما أقول لا تذهب إلى العمل اليوم، اليوم ده إيه؟ ظرف زمان من أي قسم؟ من المقدر أم من غير المقدر؟ من المقدر، لأنه ظرف زمان قدره ذلك الزمان المحدود باليوم. لما أقول لا تأكل هذه الساعة يبقى ظرف زمان برضو مقدر. لما أقول بقى غير مقدر، فمثلا واحد يقول لك إيه؟ أمكث حينا بغير زواج. حينا دي مقدرة ولا غير مقدرة؟ غير مقدرة، لأن حينا دي ممكن تبقى يوم، أسبوع، شهر، سنة، 10 سنين، كل ذلك يسمى إيه؟ حينا. وممكن أقول لك ظهرا، وممكن أقول لك أبدا. أبدا من أي الأنواع من ظروف الزمان؟ من قسم المقدر أو غير المقدر؟ لا، هذه من غير المقدر، بيسموه المبهم، فهم؟ بيسموه المبهم. طيب، فلما يقال له لا تقم فيه أبدا، يعني مش لا تقم فيه ساعة أو النهاردة أو يوم الجمعة أو الأسبوع ده أو السنة دي، فاهمين يا أخوان؟ فاهمين؟ إنما إيه؟ لا تقم فيه أبدا. طيب، أبدا في الأصول هل تفيد العموم؟ هل تفيد الإطلاق؟ هل تفيد الاستمرار الذي لا ينقطع؟ في مسألة أصولية فيما يتعلق بمعنى أبدا في الدلالة، وهي أن أبدا وإن كان الظرف مبهما لا عموم فيه، ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم. يعني أنا لما أقول ما تقفش هنا لو سمحت، ما تقعدش على الكرسي ده أبدا، لو قلت أبدا بس كلمة أبدا من غير متعلق بلا، لا تفيد العموم، يعني مش كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما تموت. لكن لما أقول لك لا تجلس على هذا المقعد أبدا، فإذا تعلقت أبدا بلا النفي أفادت العموم. إذن أفادت العموم في الإيه؟ في المنع، أفادت العموم في المنع. فإذا تعلقت أبدا التي هي من جنس ظرف الزمان المبهم والتي لا تفيد عموم بذاتها، لأن الأبد ده ممكن يكون ساعة، والأبد ده ممكن يكون 100 سنة، والأبد ده ممكن يكون لنهاية الدنيا، صح ولا لا؟ وبالتالي ما اقدرش انا اطلق افيد عموم معين الا بلا النافية. اذا اتصل، دي قاعدة اصولية، اذا اتصلت لا النافية بابدا افادت ايه؟ عموم، افادت عموم المنع، عموم. فلو قال لا تقم لكفى في الاكتفاء، لو قال الله تعالى لا تقم ما قالش ابدا، لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى. خليك معايا، لو الآية لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى، يبقى لا تقم فيه كافية في الدلالة ولا لا؟ كافية في الدلالة على الكف أو الانكفاف عن الإقامة في المسجد، لأنه ما قالوش لا تقم فيه غدا، لا تقم فيه ثم، فلا تقم فيه كافية. وجاءت أبدا كأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان، فجاءت أبدا لتؤكد العموم. فاهمين يا إخوان؟ بمعنى لا تقم فيه، يعني هذا ما نهي يدل على ماذا؟ على المنع من وكف عن القيام في المسجد، فجاءت أبدا لتفيد مع النفي أن ذلك في كل حين وفي كل وقت وفي كل زمان. طب إيه اللي هنستفيده بقى من كده؟ عشان واحد يقول لي أنت ما فهمتش حاجة وكلامنا مش فهمه، أقول لك اللي أنا عايزك تفهمه، أن الله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد أبدا، وبالتالي المسجد الضرار ليس له حكم إلا إلا إيه؟ الهدم. ما هو معنى لا يقوم فيه أبدا، هنعمله إيه؟ هيعمله متحف؟ إذن لابد يلغى كمسجد، لأنه منهي عن القيام فيه أبدا. ومدام منهي عن القيام فيه أبدا وإنه ممنوع من القيام فيه أبدا، يبقى إيه؟ إذن لابد من منع القيام، إذن لابد من إلغائه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أرسل جماعة من أصحابه ليهدموه ويحرقوه. طيب ده برضو يعني إيه لما اللي هو المنع من القيام وحكم مسجد ضرار. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، أي بنيت جدره ورفعت قواعده، أي بنيت جدره ورفعت قواعده على تقوى الله وطاعته من أول يوم ابتدأ في بنائه. احنا قلنا ان المقاصد في المساجد بتسبق المساجد ولا بتلحقها؟ بتسبقها. انت هتبني مسجد ليه؟ بتقصد مقصدك وتنوي نيتك قبل البناء، قبل ان تعمل، صح ولا لا؟ فهذا هو، هذا هو لمسجد مستعد التقوى، يعني ان من بنى او من بنوه أقاموا قواعده وجدرانه وأسسه على تقوى الله، يعني على مراد من أن يطاع فيه الله ويتقى فيه الله وتقام فيه كل مقتضيات التقوى والعبادة والدين من أول يوم. والأسس أصل البناء وكذلك الأساس، والأسس مقصور منه، مقصور من الأساس، وجمع الأساس، جمع الأساس مثل عث وعساس، وجمع الأساس أسس مثل قذال وقذل، وجمع الأسس أساس. فاهمين يا إخوان؟ مثل سبب وأسباب. وقد أسست البناء تأسيسا، وقد أسست البناء تأسيسا أي أقمته. ومعنى التقوى يعني أسس على التقوى، يعني أسس على التقوى يعني حطوا تقوى في التراب أو حطوا تقوى في الخرسانة؟ لا، إنما المعنى أنه أقيم على الخصال التي يتقى بها العقوبة، وأقيم على طاعة الله، يعني الغرض منه والمقصد من إنشائه إقامة التقوى وإقامة الطاعة وإقامة، ويدخل في ذلك كل خير ونفع للمسجد. يبقى أنا بني المسجد ده عشان يبقى تقام في صلاة الجماعة الشرعية على صفة السنة، على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقمت المسجد ليقام فيه دروس العلم الشرعي ويدعى فيه للسنة وللكتاب، مش للصوفية ولا للشرك ولا للبدع ولا للضلالات ولا لعباد غير الله ولا لعبادة القبور ولا للشيعة ولا للإرجاء ولا للخروج وهكذا. طيب المسجد، الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الآية بتشير إلى مسجد بعينه من حيث سبب الخصوص. فاهمين أخوان؟ وإن كانت بتدل على العموم إلى وصف للمسجد، زي ما في وصف مسجد ضرار هناك في وصف مسجد إيه؟ مسجد تقوى. طيب لكن من جهة زي ما شفنا في مسجد الضراع الخصوص والمسجد الذي أمر ببنائه أبو عامر الراهب على القصة اللي احنا ايه سمعناها وعرفناها. طيب أي المساجد هو الذي أسس على التقوى؟ الحقيقة يا أخوان إنه المسجد الذي أسس على التقوى والذي قصد على سبب الخصوص أو على خصوصية السبب في الآية مختلف فيه بين مسجدين، بين مسجد قباء وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بين مسجد قباء وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خليك معي، فأي المسجدين هو؟ هل هو مسجد قباء أم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في المسجد، ركز معي في الجزئية دي لأنها مفيدة. اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، ليه مفيدة؟ من جهة تحقيق العلم يعني، من جهة الاستفادة، ومن جهة ان انت تعرف ان ليه اختلف العلماء، لان هناك اشارات قوية انه مسجد قباء، وهناك برضو دلالات واشارات قوية على انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، فقالت طائفة هو مسجد قباء، فقالت طائفة هو مسجد قباء، يروى عن ابن عباس والضحاك والحسن، وتعلقوا في ذلك بقوله تعالى من أول يوم. يعني قالوا أن قوله تعالى في الآية من أول يوم هذه إشارة تفيد دلالة، أو هذه دلالة تفيد إشارة إلى أن المسجد المقصود هو مسجد قباء، لأن مسجد قباء كان أسس بالمدينة أول يوم، يعني أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسس فيه مسجد قباء، وبنى بن عوف مسجد قباء الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترحل الراحلة الدابة وتبرك في موطن الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. يبقى المسجد أول يوم نزل المدينة، أي مساجد بني؟ أول مسجد بني في المدينة، خذوا بالكم افهم، أول مسجد بني في المدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإلا فالمساجد اتخذت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. واضحة دي؟ أول مسجد بني بالمدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى الله عليه وسلم بني مسجد قباء. يبقى مسجد قباء مش أول مسجد بني في المدينة، لا، أول مسجد بني في المدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، عشان ما حدش يخلط، لأن ممكن واحد يقول لي ده أهل السير بيقولوا وثابت وابن حجر ذكر وغير العلماء ذكروا أن الناس اتخذوا المساجد والجماعة والجمعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فده صح، ده كلام مظبوط. يبقى إيه كلامي؟ مش متعلق بأول مسجد أقيم في المدينة، أنا أما كلامي متعلق بماذا؟ أول مسجد أقيم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان مسجد قباء. فلما قال الله تعالى من أول يوم، لما قال من أول يوم، هذا إشارة فيه إلى إيه؟ إلى مسجد قباء، فإنه بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قاله عمر وابن المسيب، قاله ابن عمر وابن المسيب ومالك فيما رواه عنه ابن وهب وأشهب وابن القاسم، دول ذكروا إن أول مسجد بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بعد دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مسجد قباء. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد ده هو الفيصل في المسألة، فيما يعني من جهة فيصل من جهة، وهناك إشارات هتبقى من جهة أخرى متعلقة بمسجد قباء. يبقى حلتي إيه؟ دلالة الآية وما ثبت من أقوال بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن المسجد اللي هو أسس على التقوى المراد في الآية هو مسجد قباء، فهم؟ استفادة من قوله من أول يوم. في حديث عند من حديث أبي سعيد عند الترمذي وعند الطبراني وعند ابن ماجة وعند أحمد في المسند، قال تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال آخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التماري والخلاف في الموضوع ده من إمتى؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فالاثنين من الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وتجادلوا أي المسجدين أسس على التقوى، فواحد قال ده مسجد قباء والتاني قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. قال: حديث صحيح. والقول الأول أليق بالقصة، القول إن هو مسجد قباء أليق بالإيه؟ بقصة حدوث أول مسجد وأول من مسجد بعد دخوله صلى الله عليه وسلم، لقوله فيه. وضمير الظرف يقتضي الرجال المتطهرين، فيه رجال، فهو مسجد قباء. والدليل على ذلك، خد بالك بقى، يبقى مسجد قباء في عدة إشارات في الآية، في عدة إشارات في الآية تفيد أنه المسجد الذي أسس على التقوى، وأن هو المراد بخصوص سبب. الأولى، الإشارة الأولى اللي هي من أول يوم. إشارة تانية في قوله فيه أنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه أي في المسجد، مسجد أي في هذا المسجد المراد ذكره، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فبيقول أيضا فيه دي بتشير إلى أنه مسجد قباء. ليه يا أخوانا؟ قال لأنه حديث في حديث من حديث أبي هريرة، قال نزلت هذه الآية، أبو هريرة بيقول نزلت هذه الآية في أهل قباء، نزلت هذه الآية في أهل قباء. من هم؟ كانوا يتطهرون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء، يغسلون أدبارهم بالماء، يغسلون المقاعد بعد التغوط بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قال الشعبي: هم أهل مسجد قباء، أنزل الله فيهم هذا. وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر، فما تصنعون؟ الله سبحانه وتعالى ذكركم بخير في التطهر، فانتم بتعملوا ايه؟ قالوا: إن نغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه داود. وفي رواية عند الدارقطني عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ركز معايا، والله يحب المطهرين. فقال: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ يعني أنتم بتعملوا إيه في التطهر؟ لأن الله أثنى عليكم في تطهركم. قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك من غيره؟ وهذا بيحصل، وعموم المسلمين بيعملوا كده مش بس أهل قباء. هل مع هذا مع ذلك من غيره؟ فقالوا: لا غير، إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكموه. هو ذاك يعني هو ذا الموطن الذي أثنى الله عليكم بسببه. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد المذكور، ما دام المسألة متعلقة بفيه رجال يحبون يتطهروا، وإن الموضوع متعلق بأهل مسجد قباء، يبقى هذه الإشارة تفيد إلى إيه؟ تفيد ماذا؟ تفيد بأن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء. إلا أن حديث أبي سعيد الخدري اللي إحنا قرأناه من شوية وعرفناه من شوية، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا، نص فيه أو نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مسجده، فلا نظر معه. طبعا لما يبقى عندنا مرفوع هتبقى كل هذه الإشارات وكل هذه الفهوم وكل هذه الدلالات هتبقى إيه؟ لا تقوى على مواجهة ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من أن المسجد أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن ده لو كان هناك تعارض، بحيث نحن نقول ده يطرح ويبقى هذا. لكن ممكن يكون المعنى زي ما قال بعض أهل العلم، كما قال بعض أهل العلم، أن المسجد الذي أسس على التقوى هو كل من مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أن الأولى بالوصف هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ لكن حتى لو قلنا بأن الوصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمنع دخول إيه؟ دخول مسجد قباء في معنى المسجد الذي وسع التقوى. وقد روى أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي، لم يبنهن إلا نبي. الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام، وبيت أريحة بيت المقدس بناه داود وسليمان عليهم السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسس على التقوى. شوف ده الأثر ده في إشارة إيه؟ إنه اعتبر المسجدين إيه؟ أسس على التقوى. بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم يعني مسجد قباء. ابن عباس بيقول ان المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد. وعن أبي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا، وده مثل حديث أبي سعيد. وعن عثمان بن عبيد الله قال أرسلني محمد بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله عن المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد هو؟ مسجد المدينة أو مسجد قباء، والمقصود بمسجد المدينة اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أي مسجد هو؟ مسجد المدينة أو مسجد قباء؟ قال لا مسجد المدينة، قال لا مسجد المدينة، يعني أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد إيه؟ المدينة. وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد قالوا المسجد الذي أسس على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. وعن سعيد بن المسيب قال إن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد المدينة الأكبر. قال أبو جعفر الطبري وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب هو قول من قال هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لصحة الخبر بذلك عن رسول الله. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري في كتاب التهجد. قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث أو في معرض شرحه قال في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس اللي هو إيه؟ كعبة وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السابقة بيت المقدس، والثالث أسس على التقوى. بيذكر الفضيلة فرح أيل والثالث اللي هو إيه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في بقية كتاب المناقب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مع الجزء ده كويس. بيقول ابن حجر ومسجد قباء فهو أول مسجد بني يعني بالمدينة، هو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه، ركز معاي، جماعة ظاهرا، يعني أول مسجد اجتمع فيه مع أصحابه وصلى فيه جماعة بينة كده هو مسجد الايه مسجد قباء. وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة اللي هو مسجد بقى اللي تأم الدنيا وتخرج منه كل أمور المسلمين، وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناها يعني كانت المساجد كل واحد ممكن يعمل مسجد كده قبل مسجد قباء. وقد اختلف، وابن الحجر بيقول في الموطن اللي ذكرته ده، وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، هذا هو ظاهر الآية. الجمهور على أنه مسجد قباء. وطبعا عرفت ظاهر الآية ليه؟ عشان من أول يوم وفيه أناس يحبون أن يتطهروا. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا. قال القرطبي هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو سئل عنه فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزية التي اقتضت تعيينه، يعني المزية التي اقتضت تعيينه من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون مسجد قباء، لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأجر جزم من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره. يعني ايه؟ مسجد المدينة ثبت فيه أجر جزم محدد اللي صلى فيه بإيه؟ بألف صلاة في مسواة. فيبقى يمكن اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسجدكم هذا هو الفضيلة التي جاءت والتي ثبتت بفضل الله تعالى من أجر جزم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة، لأنه صلى في مسجد قباء 12 يوم وبعد كده انتقل وبنى مسجده وظل يقيم فيه وظل، فطول قيامه فيه هو صلى الله عليه وسلم يجعل لهذا المسجد مزية. واضح طبعا قيامه هو صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وطول مقامه فيه يجعل، وبيقول ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول أو اتفق طبعا من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياما قلائل، وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. ابن حجر بيجيب على ما ذكر القرطبي. والحق أن كلا منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون يتطهروا يؤكد كون المراد مسجد قباء. عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، والله أعلم. إذن العلماء كما ترى إشارات الآية بتفيد إلى أن المسجد مسجد قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا، وهذا يعني أن كل منهما أسس على التقوى. لكن لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده يرفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم، يعني حتى لا يظن أحد أن المسجد أسس على التقوى مسجد قباء فقط، فهم؟ فلما سئل أجاب بمعنى الآية ولم يجب بخصوص السبب، أجاب بمعنى الآية ولم يجب بخصوص السبب، إنما إشارات الآية تدل على خصوص السبب أنه مسجد قباء، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل إيه؟ على عموم معنى الآية، فهم؟ لأنه مسجد أولى بهذا الوصف من مسجد قباء، ومسجد قباء فيه مقتضى أن يوصف بهذا الوصف، فحتى لا يظن أن مسجد قباء هو المختص وحده. قال الداودي وغيره ليس هذا اختلافا، لأن كل منهما أسس على التقوى، وكذلك قال السهيلي وزاد غيره إن قوله تعالى من أول يوم يقتضي أنه مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة والله أعلم. الكلام ده نخرج منه بإيه؟ ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، مسجد النبي وكل مسجد أسس وأقيمت جذوره ودعائمه على طاعة الله وتقواه. هنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة فيما يتعلق بإيه بموضوع. لكن طبعا المهم النهاردة الحمد لله استفدنا مسألة مهمة جدا، والحمد لله ربنا يسر لنا بعرض هذا الجزء اللي كنت أشك أنه يحتاج إلى وقت أطول من ذلك بكثير، لكن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم في ذلك نفع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وندعوه جل وعلا في مقامنا نقول اللهم يا ربنا كما علمتنا فارزقنا العمل به ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم يا ربنا تقبل منا، اللهم يا ربنا فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، اللهم يا ربنا أنجي إخواننا، اللهم أنجي إخواننا جميعا يا رب العالمين، وسلمهم يا رحمن يا رحيم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم اشف عبدك فوز يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، فك أسرهم جميعا يا رحمن يا رحيم، فك أسر عبدك فوز وعبدك نشأة وعبدك سيد وعبدك حسن وسائر إخوانهم يا رحمن يا رحيم. انصر عبادك في الشيشان، في فلسطين، في أفغانستان، في سائر بلاد المسلمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.